يعني هو هنا فيه التصريح بالتسوية التصريح بالسماع من ثور، ولكنه هو معروف بالتدليس، تدليس الإسناد وتدليس تدليس التسوية، وهو كونه يعني يعمد إلى شيوخ يعني فوقه، يعني شيوخ رووا عن أناس ضعفاء فيحذفهم ويروي ويجعل شيخه يروي عن الثقة الذي بعد الضعيف فيسوي الإسناد فيجعله صحيحا. قالوا في إسناده الوليد وهو ممن وصف بالتدليس، تدليس الإسناد وتدليس التسوية. نعم، ولكن من حيث الإسناد هنا صرح في طريق محمود بن خالد، ومحمود بن خالد هو الثقة. نعم، ثور هو بن يزيد الحمصي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن رجاء بن حيوة، عن رجاء بن حيوة، ورجاء بن حيوة صدوق ولا ثقة؟ ثقة، ثقة، أخرج له هون البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن كاتب المغيرة، وأبو داود رحمه الله ذكر أن قال أنه بلغني أن ثورا لم يسمعه من رجاء، لأن بينه وبينه واسطة، فإذا فيه الوليد بن مسلم، وفيه كون قول كلام أبي داود من جهة كون الوليد ثور لم يسمع من رجاء، وأيضا ذكروا أن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة، حدثت يعني ففيه أيضا انقطاع أو الإشارة إلى الانقطاع، لأن قوله حدثت عن كاتب المغيرة يعني معناه بينه وبينه واسطة، بينه وبينه واسطة. فكل هذه علل يعني يضعف بها الحديث، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على أن المسح إنما يكون على ظهر القدم ولا يكون على أسفل القدم. عن كاتب المغيرة، عن كاتب المغيرة، وكاتب المغيرة هو الراج الثقفي، كاتب المغيرة هو الراد الثقفي. بعض أهل العلم يقول أيضا علة رابعة وهي جهالة كاتب المغيرة، لكن كاتب المغيرة يعني مشهور، وقد يترك الشخص لا يذكر لشهرته بأنه كاتب المغيرة هو الراد، وله رواية في الصحيحين، له رواية في الصحيحين يعني الذي هو كاتب المغيرة يعني عن المغيرة، وحديثه وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن المغيرة، عن المغيرة وقد مر ذكره. في زيادة هنا، في زياد، نعم، في قبل هذا الحديث، نعم، لما قال ورواه أبو السوداء، نعم، يعني في بعض النسخ اي قال ذكر اتصاله وقال حدثناه نسخة ابن داسة، في نسخة ابن داسة هو موصول، وفي نسخة اللؤلؤي معلق، الموجود معنا في نسخة اللؤلؤي هو معلق لأنه قال رواه أبو السوداء، ولكن في نسخة ابن داسة جاء موصولا. إذا لا حاجة له، أشار إليه، أشار إليه في العون المعبود. نعم، إيش يقول؟ لا، هذه نسخة ثانية، هذه نسخة أخرى، نسخة ثانية فيها نفس ال أثبته. أيوة، قال حدثناه حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي السوداء وساق الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب في الانتضاح. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال أبو داود: وافق سفيان وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب في الانتضاح. والانتضاح فسر بتفسيرين، أحدهما أنه الاستنجاء، والثاني أنه الرش على الثوب بماء

غير يعني الذين وافقوا سفيان قالوا ابن ابن ابن الحكم، قالوا الحكم او ابن الحكم، الحكم او ابن الحكم، الحكم ولم يزيدوا شيئا، او قالوا ابن الحكم. نعم. قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن ابيه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بال ثم نضح فرجه. ثم ورد الحديث من طريق اخرى الا انه ابهم هذا الراوي وقال انه يروي عن ابيه، قال عن رجل من ثقيف وهو الحكم عن ابيه، يعني معناه اما ان يكون هو وهو صحابي له صحبه او ابوه وايضا يكون له صحبه، يعني معناه يكون من رواية صحابي عن صحابي أو يكون من رواية الصحابي إذا كان يروي هو فجاء عنه مباشرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه عن أبيه، وهذا وهو قد أبهم هنا وأبهم أبوه حيث قال رجل من ثقيف وهو الذي تقدم في الإسناد الحكم بن سفيان أو سفيان أو سفيان بن الحكم. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل، إسحاق بن إسماعيل ابن المهلب هذا الطالقاني، ها الطالقاني، نعم الطالقاني وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود، نعم وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود. عن سفيان هو ابن عيينة، سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي نجيح، عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، نعم قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. إيش قال عن ابن الحكم؟ إيش عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه؟ عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، يعني ما قال عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، أيوة أن بال وتوضأ ونضح فرجه. نعم. طيب والإسناد؟ قال حدثنا نصر بن المهاجر، نصر بن المهاجر وهو ثقة، نعم أخرج له أبو داود ثقة أخرج له هو المصيصي ثقة أخرج له أبو داود وحده. عن معاوية بن عمرو، عن معاوية بن عمرو بن المهلب هذا هو بن المهلب الأزدي البغدادي بن الكرماني، ها عمرو بن علي معاوية، معاوية بن عمرو، معاوية بن عمرو لأن في عدد لكن هذا هو ابن المهلب. هو نعم ابن المهلب. ايه؟ معاوية بن عمرو. ايه؟ ابن المهلب. ايوه مش قال عنه ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن زائدة، عن زائدة بن قدامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقد مر ذكرهم. حديث صحيح، صححه بعض أهل العلم لأن القضية هو الكلام على الصحابي هذا هل له رواية عنه أو عن أبيه، وبعضهم يعني قال له صحبة. ابن حجر يقول له لكن في حديث اضطراب. نعم هو قال نعم الاضطراب هذا من جهة النسبة هذا هو أو فلان أو فلان أو فلان. طيب أحمد شاكر يقول الصحيح في اسمه الحكم بن سفيان وأنه ليست له صحبة. نعم بعض أهل العلم قال هذا لكن بعضهم قال أنه صحابي. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا توضأ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني في الدرس الماضي كان فيه رجل كنا توقفنا عنده وهو حفص بن عمر أظن. إيه حفص بن عمر. هو الأمر كما ذكرتم بارك الله فيك. لأنه ذكر يعني هو أول شيوخه. إيه الذي ذكرهم في تهذيب التهذيب. أول شيوخ شعبة. نعم. كما ذكرت. عمر لكن عمر بن حفص. حفص. حفص بن عمر بن. ابن الحارث الأزدي النمري. ابن الحارث نعم. حفص بن عمر بن الحارث يعني مرة في شيوخ النساء شيوخ أبي داود في الدرس الماضي. لكن بارك الله فيك الحديث نفسه عليه كلام. وجدت في تهذيب الكمال نقل عن ابن أبي حاتم من العلل، لأن نحن وين باب التوقيت في المسجد حول إيش؟ حول إبراهيم. أي إبراهيم؟ الإبراهيم الأول هون في الإسناد اللي ساقه، قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدل. أيوة. عن هذيب بن ثابت اللي هو التيمي، ما هو الظاهر هذا، ما هو التيمي، لا شخص آخر. أيه الظاهر كذا، يعني الإسناد رجل غير الرجل، يعني في الإسناد أيه. الأول أيه. إيش يقول؟ لأنه بارك الله فيك لما رجعت الترجمة إبراهيم التيمي لا يروي عن أبي عبد الله الجدلي. أيوة. وليس من الرواة عنه حماد بن أبي سليمان الأشعري. أيوة. إنما الذي يروي عنه حماد بن أبي سليمان، ويروي هو عن أبي عبد الله الجدلي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. النخعي. إيه. لكن ابن أبي حاتم في العلل ينقل عن أبيه أن هذا الحديث يرويه الإبراهيمان. النخعي والتيمي. إيه. إيه. لكن إبراهيم التيمي يرويه إبراهيم النخعي. يرويه عن رجل عن إبراهيم التيمي، فالإسناد فيه كلام، فيه علل. والإمام أحمد يقول إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي عبد الله الجدل. النخعي أي. أيضا أي نعم أي. هو شو الحديث؟ مسح الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. وعلى كل الحديث يعني جاء عن علي وجاء عن صفوان بن صفوان بن عسال، وجاء عن يعني عن عدد من الصحابة. فايش رايكم، يعني يكون الاول ابراهيم بن يزيد والثاني هو ابراهيم التيمي ولا؟ والله ما ادري، يعني انت يعني في تهذيب الكمال شفت شيوخه إيه؟ يعني ما ذكر فيهم إبراهيم التيمي ليس من شيوخه أبي عبد الله الجدلي، إنما إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي هو الذي روى عن أبي عبد الله الجدلي، ومع ذلك فالإمام أحمد يقول لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله. هو الرواية يمكن يروي ولم يسمع إيه؟ لأن الرواية شيء والسمع شيء آخر. وحماد بن أبي سليمان ليس من تلاميذ إبراهيم التيمي، إنما هو من تلاميذ إبراهيم النخعي، كذا في تهذيب الكمال. يمكن أن يقال لعله إبراهيم النخعي الأول اللي هو مبهم غير مسمى الذي هو مهمل. ولا يؤثر، يعني كل منهما ثقة هذا وهذا، وكل منهما يرسل ويدلس، يعني الذي في هذا في هذا. نعم. والله يعني الذي يبدو أنه ما هو هذا، إذا كان أنه يعني أنه يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للناس. أي نعم. يعني ما يلزم، وإنما إذا كان الإنسان يعني عنده يعني شيء من التشوش وكذا يقطع التشوش بهذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: إذا أرادت المرأة أن تعتمر واشترطت إن حبسها حابس فمحلها حيث حبسها، فإذا جاء الحيض قبل عمرتها أو في أثنائها فهل عليها شيء أم أنها تلغي العمرة؟ الذي يبدو أن مثل هذا ما يعتبر من مما يحبس، أن مثل هذا ما يمنع، وإنما هي تنتظر حتى تنتهي من حتى ينتهي حيضها وتغتسل ثم تكمل عمرتها. بالنسبة للمحصر الذي ما اشترط وحصل له شيء ورجع، ماذا عليه؟ يعني عليه دم، أقول يذبح. طيب هل عليه حلق أو تقصير؟ الرسول حلق يعني لما أحصر وذبح ما معه من الهدي. أما هذا الذي اشترط لا ذبح ولا حلق، هو الذي يبدو نعم إذا أحصر.